اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي بين فيه السبع الموبقات، وقد تكلمنا عن الشرك بالله، ثم عقبنا بالكلام عن السحر، ونحن الآن أمام الكبيرة الثالثة أو الموبقة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به أن نغتال من تحتنا. نسأل الله لنا العناية والرعاية والصيانة والعمل الصالح. وحد الله يا مسلم، قل لا إله إلا الله. نهى القرآن العظيم كما نهت السنة المطهرة عن جناية. هذه الجناية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا بالله أو قتل نفسا متعمدا. الآدمي بنيان الرب، ملعون من هدمه، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. لزوال الدنيا وما فيها أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وحد الله، قل لا إله إلا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نهي صريح من الله بأن النفس لا تقتل في الإسلام إلا بالحق. فما هو الحق الذي يباح فيه بل يجب قتل النفس؟ وحد الله. يجي الكتاب والسنة توضح لنا ايه الحالات اللي يبقى قتل النفس فيها حق. ربنا يقول في حد البغي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إيه الحكاية دي؟ ما توحد الله يا مسلم. اهدي حالة من حالات القتل بالحق. جماعتين من المسلمين او فئتين او طائفتين بيقتلوا بعض، زي ما هو حاصل النهاردة بين العراق وبين ايران. ناس موقف المتفرج، لا، ليه؟ من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. اما اللي اعمل ايه؟ ده احنا حالنا ميت. ناس بتأيد ايران وناس بتأيد العراق وناس واقفة تتفرج وناس بتأيد العراق من تحت لتحت زي حالتنا ما بيصرحوش، انما هواهم مع العراق وعايزين ايران دي تولع ببنزين زي موقف مصر. والشيء اللي انا مانيش قادر افهمه، ايه العداء اللي بيني وبين ايران؟ يعني شوف اصطلحنا مع قل عن عباد الله اللي هم اليهود، وجه الرجل رئيس دولة اسرائيل نهو اللي هو نافون ربنا يوجعه في نفوخه، ولأول مرة في تاريخ اسرائيل دولة تسمح بدخول نافون. احنا عمر ما زار دولة الا احنا، وجه النفوخ ده وجه مصر في الوقت اللي طول الليل والنهار يقول لك ايران ايران ايران ثورة دموية. دموية ايه؟ ايه دموية وغير دموية؟ بقى مين اللي أبقى؟ مين اللي احتلنا؟ الناس بيقولوا لا اله الا الله، ولا ناس بيقولوا يد الله مغلولة ان الله فقير ونحن اغنياء؟ مش عارف يعني ايه سر العداء ما تعرفش. بقى ايامنا كان الشاهنات وقتل 60,000 مسلم غير 200,000 مصابين ومعوقين. كنا سمنا على عسل. ولما الشهر راح في التندهية لا ازاي واحد يقول ثورة اسلامية؟ طب وده اسمه كلام؟ ولما يبقى ثورة اسلامية وما نبقى احنا ثورة ايه بقى؟ ده احنا الاسلام واحنا الاشتراكية والديمقراطية والشعبية وكل شيء. انما واحد غيرنا يقول لا. طب ليه؟ طب ما هم ناس مسلمين موحدين بالله ومؤمنين بالله وبيقيموا حدود الله. طب ما هو في سنة 65 يا بتوع الثورة بتاعتنا انتم مدخلين في السجن الحربي، عدد القتلى اللي ماتوا في السجن الحربي 284 واحد. طيب ليه ايران ما قالتش ان انتم ثورة حمراء؟ وفي ثورة حمراء وثورة خضراء. وليه كده؟ ليه نخسر بعض؟ ليه؟ ده ايران مهما يكن برضو ايدها على ايدنا. يعني دولة اول ما جات قطعت علاقتها مع اليهود وقالت احنا وانتوا عايزين نحرر البيت المقدس ومدينة القدس. وبعدين ثورة اول ما قامت لابد انها تجمع عملاء الشاه وتذبح الناس اللي ذبحوا 60,000 واحد. ما هو لابد يقيم حد القصاص عليهم والا ما يبقاش مسلم. انا لما اشوف القاتل واقول له لا تعالى شغلك وزير وشغلك مدير، قال لا. طب ما هو ربنا هيحاسبني، لان ربنا قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يبقى لابد يقيم حدود الله. قال لا. هو شمس بدران لما هرب هو ده شيء يرضي ربنا؟ علي شفيق لما هرب ده شيء يرضي ربنا؟ غيره وغيره. لما عدلك الناس الجلادين وسعد الدين عبد الكريم وحسن خليل ورياض ابراهيم وكل الناس ده هم حسن كفافي وصفوة الروبي ونجم مشهور، عدلك مين ولا مين؟ الناس اللي ذبحوا الناس في سد الحرب. قال طب ما هو يجب يقام عليهم حد القاتل. قال طب ما هو ده القاتل اللي ربنا قال لكم في القصاص حياة. قال يبقى ازاي هيسيب الناس اللي قتلوا 60,000؟ ما هو لابد يطهر نفسه. ثاني ما كانش بيستحق مننا ان احنا نعادي شعب مسلم موحد بالله عشان خاطر هوانا وعشان خاطر نزعتنا؟ انما كان يجب المسلمين يكونوا رد واحدة بحيث يوقفوا هذا النزيف الدموي بين العراق وبين ايران. المسلمين حالهم ايه؟ بيتفرجوا. فما توحد الله ولا اله الا الله بيعملوا بيتفرجوا. امريكا طبعا لما الشاهين خلع زعلت، لان ده كان الشرطي بتاع الخليج ماسك الكرباج اللي يتكلم اضربه. فازاي الراجل بتاعها غرفة دهية؟ لا ما يصحش. قال وبعدين خميني يجي يقول قال لا اسلام وتطبيق حدود واحنا هنا نهلل، يقول قال لا ده الخميني بيحرم الموسيقى. يا خبر اسود، ابو حسن انت مالك من الموسيقى؟ الراجل بيقول لك بلاش موسيقى عشان مش عايزين نشغل الشعب بالمياعة، عايزينه شعب صاحي. طيب هات لهم افلام بقى وهات لهم رقص وهات لهم هل وشوف هيعملوا ايه؟ اهل البلد دلوقتي زي اللي مصابه بالبندي مبنج كل واحد يقول لك الفيلم بتاع ليلة هيكون ايه، السهرة بتاعت الجمعة شكلها ايه. والله العظيم انا بسمع اول امبارح في الراديو بعد نشرة الاخبار جابوا برنامج اسمه مسؤول على التليفون، بعد ما سمحت نشرة الاخبار طب شفت المسؤول ده هيكون من وزير تمون عشان نشوف هيعمل ايه في اللحمة والكتاكيت والبتاع، هيكون وزير التعليم عشان يقول يا اخوان الدروس الخصوصية خربت بيت الناس والتعليم خسر، من دخل مجموعتي نجح في مادتي، وحيجيبوا وزير مثلا يشوف الاسكان اللي اصبحت الناس النهاردة بتبات في مساكن اسمها مساكن الايواء، الايواء عبارة عن كل اسرتين في اوضة بنات ورجالة وصبيان وكابينات ملهاش ابواب والفصل بين الاسرتين بملاية سرير زي الستار بتاع المسرح. لقيت تعرف اللي مسؤول على التليفون مين؟ رئيس مجلس النادي الاهلي. الو كابتن صالح. ايوه سلام عليكم يا كابتن، مبروك بالرئاسه. الله يبارك فيك. كنت والله عندي شويه اسئله يا كابتن. اتفضل اتفضل يا فندم. لسه هو صفوت عبد الحليم ما بيلعبش ليه؟ مين يا ولد صفوت عبد الحليم؟ صفوت عبد الحليم ما بيلعبش ليه؟ مشكله يا دي اللي هتسكن الناس اللي مرميه في الشوارع، ولا حتى تجيب لنا رغيف العيش، ولا هتزوج البنت اللي بلغت 30 40 سنه وما اتجوزتش؟ ده شيء غريب. شوف شوف ده شغل بنت، يعني الناس متبنجه والله. ضغط عامله ما لعبش ليه؟ قال له انا اصله لسه مش فت، مش فت. امال هيبقى فت امتى يا شيخ؟ فتنا عشان ناكل. انت الفت نظرنا للحكايه دي، مش فت. وراك في الحكام الاجانب لما بيحكموا المباراه يقوم الكابتن يقول والله ده يعني لا يفيد التشكيك في ذمه حكامنا، حكامنا كويسين بس يعني احنا اي دوله يوغوسلافيا بتلعب مع اليونان بتجيب واحد حكم قدام. المهم قعدت سمعت المكالمات من اولها لاخرها، ما فيش واحد واحد الله فيهم ابدا. كره ايه؟ كره المستحيل. كره ايه وهلس ايه وهم ايه اللي احنا فيه؟ عايزين بقى نستغفر الله شويه، عايزين ننظف شويه، عايزين نرجع الى الله شويه. وبعدين يبص يلاقي مكالمة جاله من محافظة الشرقية. ألوه ألوه أنا جريدة الشرقية، تسمح لي يا كابتن بشوية أسئلة للجريدة؟ اتفضل يا فندم. قال له يعني أنا مبسوط جدا لأن ابن الأهلي رجع للأهلي، بس إيه رأيك في الناس اللي بتدعي أنهم أهلوية إنما بيريدوا التوقيع بين النادي وبعضه؟ قال له ربنا يصلح الحال ونبقى نشوف المسألة دي. طب يا فندم انا السحب بتذيع عنك كلام انك انت نرفز واعصابك كده شويه، فايه رايك يعني في الناس اللي بتصر عليك من تحت لتحت؟ قال له والله انا مش كده، بس اسال عليا الناس اللي حواليك. يا رب ايه بس اللي استفدناه عشان نص ساعه في الاذاعه؟ انت عارف الدقيقه في التلفزيون بتتكلف كام على الدوله؟ الدقيقه الواحده في التلفزيون بتتكلف كام على الدوله؟ جنيه؟ 2 جنيه؟ 2000 جنيه؟ الدقيقه الواحده 2000 جنيه. وامسك بقى من الساعه 11 لغايه الناس ما تنام نص الليل. لو وفرنا الغلب ده كله عشان نجيب للناس قماش ونسكن الناس نبني لهم مساكن يكون افضل عند الله. ده سيدنا عمر بن عبد العزيز واحد قال له اتق الله يا عمر، كان راكب الفرس نزل سجد لله، لما رفع راسه من السجود بتسجد ليه؟ قال لهم شكرا لله الذي جعل من امه محمد من يقول لعمر اتق الله. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. يا اخوانا انتم يعني كارهين ايران ما نشنعش عليهم، لانهم برضو مهما كان انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عم الغريب هم اخواتنا، اخواتنا في الله، فما نشنعش عليهم. ما نودي لهمش من هنا طيارات تضربكم عشان خاطر تجيب الرهائن، ما نقولش لا ده احنا عايزين ندمر ايران لان ايران لبست الناس خيم. ليه ليه كده؟ الواحده ما تخطي راسه تبقى لابسه خيمه؟ طب والعريانه تبقى خيمه؟ تبقى خيب. ما نقولش على الحجاب خيم لان عمر ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ربنا تمها جلباب. نقول عليها احنا خيمة؟ لسنا خيمة ابو دعمين. والله العظيم انا عندي بنت عندها 7 سنين بتروح الابتدائي، فجاية معيطة. هي اسماء بتعيط ليه؟ قالت العيال كل ما انا ماشي اقول له شوف البنت اللي لابسه على راسها خيمه. هي ايه شوف اطفال اطفال انا شايف بنت فاكره نفسها هي 7 سنين. طب ليه كده؟ ليه تاذينا في عيالنا وفي تربيتنا؟ ما تسيب كل واحد يلبس على حسب ربنا ما امر. هو لما بنت تداري شعرها يبقى حرام؟ اما طفله تيجي من المدرسه معيقه عشان خاطر العيال اللي في الشارع شوفوا الشيخه هي دي بنت صغيرة. والعيال بيقولها ايه؟ اطفال بيقولها هذا الكلام. طب يعني شيء غريب يعني. نحن هنحارب ربنا؟ نحن ما بنش نحارب اسرائيل. هنحارب ربنا؟ نحن جارينا قدام اسرائيل. اسرائيل اللي هي اجمل خلق الله. والله العظيم لو فيه مسلمين في البلد اسرائيل ما تاخد اسبوع قدامه. كان لابد يصلوا في المسجد الاقصى. مش يقفوا عند الكل 16. لا. كانوا لابد ما يرجعوش. ان الموت شهادة. يا اما النصر. ما فيش في الاسلام حاجة اسمها فك اشتباك ولا صلح. لان دول خدوا اثر بقاع الارض بعد مكة والمدينة. كان لابد نصلي في المسجد الاقصى. انما نصلي. احنا فاضيين نصلي. احنا فاضيين نصلي. احنا فاضيين المسجد يوم الجمعة. لابد يكون يوم الجمعة. وتيجي تروح بورسعيد يوم الجمعة الساعة 5 ولا الساعة 6 تلاقي مقابلك عربيات عبارة عن 30,000 عربية ملاك راجعين القاهرة. دول كانوا فين يا اخوي؟ اصل كان فيه مباراة يا سيدي بين المصري والزمالك. كان فيه مباراة والنتيجة 2-0 ل2-0 لصالح الاهلي والزمالك. الزمالك والمصري. الناس دي كلها راجعة من ايه؟ الواحد استغرب يقول راجعين ايه؟ راجعين بقوة السلاح جابوا مفاتيح بيت المقدس. كلام فاضي. و300,000 عربية امن مركزي. وكل واحد من بتوع الامن المركزي طول السقف ده. طول السقف. انتوا بتسمينهم لمين؟ بتربوهم لمين؟ ما تخلوا دول يروحوا يصفحوا الارض ويبنوا مساكن. دول زي جن سليمان عليه السلام. شغلوهم يا اخي. خلوهم يبنوا الطريق اللي بين مصر واسماعيلية. يعمروا الصحاري. يعمروا صحراء العباسية. انما 300,000 امن مركزي. يعني ياكل الواحد بكام ويلبس بكام ويعيش بكام. قال لا. يا اخي سرحوهم خلوهم يفرحوا الارض. واطمئنوا ده الشعب بتاعنا يعني شعب غلبان ملوش خربوش يعني. يعني. الواحد بيشوف قال لا. والله العظيم ده يا خبر ابيض. امن مركزي على ايه؟ هو حد قال لكم ان احنا هنقول حاجة. امن مركزي خليه يروح يزرع الارض ويحصل الارض. عيال كل واحد منهم لا اله الا الله تشوفه اذا رأيته وليت منه فرارا وعيال ما يتفهموش ابدا. اضرب يعني لو قال له موت يموته. في المليان يديله رصاصة في عينه اليمين. لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. ليه كده ما نستعين بالله ونصبر ونقول يا رب. واللي بيقول يا رب عمره ما يخيب ابدا. عمره ما يضل ابدا. انا عايزك توحد الواحد تقول لا اله الا الله. فتعمل ايه امريكا؟ تسلط واحد مجنون يضرب الايران وضرب ما كلش وقته ولا له لازمة ولا له سبق. وانتهزوا فرصة بقى ان الشهر راح والقواد الجيش الايراني بقى كانوا عملاء امريكان فرج الركنهم. فقال لك الجيش الايراني ارتبك مش هنديله قطع غيار. طب ما تديلوش يا امريكا قطع غيار. طيب هنعمل حصار اقتصادي. اعمل حصار اقتصادي. جمدي فلوس ايران. وحصار يعني كان قاتلا. يلا يا صدام الجو مهيئ. ارفع الستار اضرب. صدام قال للجيش بتاعه مش هياخده مننا اكتر من اسبوع. النهاردة فيه 3 اشهر وزيادة. وايران حتى الان لم تستعمل جيشها الضارب. يعني كل اللي بيحاربوا الشعب دلوقتي. وبعدين العراق فقد 3/4 الجيش. 3/4 الجيش اندفن في ايران. ولو ايران طلعت الجيش الضارب هتمسح العراق من على الخريطة. امريكا كان دالها ان دي رحلة زي ما قالولنا برضو روحوا اليمن. يا روسيا قول الجمال يروح اليمن. امريكا قالت لروسيا جمال بيسمح كلامه خليه يروح اليمن. خلى جماله هو نايم في السرير رفع التليفون. يا عبد الحكيم قال له نعم. قال له انا عايز اضرب اليمن. قال له رقبت يا ريس. كلام حساسي. رقبت رقبتك هي دي مصائر الدول والذي سياسات الدول. ده يعني شؤون الناس مسؤولية خطيرة امام الله. تعرفش ان قتل واحد في الجيش بدون وجه حق تروحوا تصدروه يموت في جبال اليمن. ما تعرفش ان دي مسؤولية خطيرة امام الله. واحد مش 50,000 من الشباب. الشباب اللي كان متربي الاسرائيل. حسن سند ونبيل الوقد والاولاد بتوع الصعقة اللي كان الواحد منهم لو دخلته في جيش يضبع فيه. كل ده مات في اليمن. اللي هو 14 المضرع. راح اليمن انتهى. لان ده حرب جبال. زي ما تجيب اطراب البعوض وتحارب بها قطع من الفيلة. الفيل هيعمل ايه مع الناموس؟ الناموس هتدخل ودنه تخرب بيت ويا ناموس هو فيه. فحرب الجبال دي لها شؤونها. في الوقت اللي كان موسى ديان بياخد فرقة فين؟ في هيلتون، في شيراتون، في مكدام، عمال يحارب في الاحراج. موسى ديان قائد الجيش الاسرائيلي، قالوا له يا موسى خلاص الجيش المصري استنزفناه في اليمن، تعالى عشان تمسك الحربية. يا عبد الناصر، قال لهم نعم. قالوا له ده في حشود اسرائيلية على سوريا، طب روح يا اخوانا شوف الحشود دي الكلام ده سليم ولا لا. قالوا له ابدا ولا في حشود ولا حاجة. قال لا. لا. انما روسيا قالت، يبقى المخابرات الروسية اصدق، في حشود، في حشود. يلا يا مصر اعلن التعبئة. يبقى بعضنا متوزع في اليمن لسه، والبعض الثاني دخل سيناء، ورب بصينا لقينا ام كلثوم بتقول راجعين بقوة السلاح. سلاح؟ سلاح من غير ربنا؟ بقوة السلاح برضه؟ ها؟ واليوفت اتعلقت وما يهمكش من الامريكان وما يهمكش والجماعة بقى ايه؟ الحشقلية بتوع التصفيق وبتوع الكلام الفاضي اشتغلوا وحموا المعركة. كنا احنا اياميها في سيدنا ابو زعده، وبعدين بصينا لقينا الجمهورية نشر صورة، جريدة الجمهورية الهيفة دي، الجريدة الشيوعية الهيفة، نشر صورة لأسطول حربي لأمريكا معدية القناة من بورسعيد رايحة السويس عشان رايحة البحر الأحمر. الصورة دي عبارة عن إن جزيرة صلب أمريكية معدية، واحدة ست من بورسعيد اشتغلت تمرجية، انت عارف جنوب سلطة بتعمل ايه؟ رفع الشبشب لقائد الوصول الامريكي، بتقول له هنضربكم الشبشب ده. قلت دخلنا في التهريج، الحرب مش تهريج، هناخد درس لا ننسى. ابدا. وحد الله. وحد الله. قل لا اله الا الله. فشوف رحنا ضيعنا البلاد. وضيعنا العباد، وحرب اليمن لوحدها خلص 4,000,000,000 جنيه. مصر فيها 4,000 قرية، لو اديت لكل قرية 1,000,000 جنيه عملت بهم مصانع على حسب انتاجها من الزراعة كانت عاشة. لو كل قرية خدت 1,000,000 جنيه من حرب اليمن بنت بهم مساكن وحلت ازماتها كانت انتهت. هذا دليل على ان ايه؟ من لا يستشير لابد ان يخيب سعيه، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ وقال لسعد بن عبادة ايها السعدان لو اتفقتما على امر لاجبتكما اليه. ها؟ وربنا قال للمؤمن وامرهم شورى بينهم، وقال للنبي هو راجع من غزوة احد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. وشاورهم ايه؟ ياه، والاية دي تنزل بعد احو. طب اشمعنى التوقيت ده بالذات؟ لان النبي كان له رأي انه يحارب جوه المدينة. قال لهم ما نروحش احد انما نسن هنا، مع ان جبل احد على بعد ميل واحد من المدينة، انما النبي قال نحصن المدينة عشان لما يدخلوا نبقى ناخدهم من بيت لبيت ومن شارع لشارع، احنا محصنين، ايه رأيكم؟ فالشباب قال لا، ما احترمنا لرأيك يا رسول الله، احنا بقى نفسنا نروح هناك عشان نوريهم الادب. احنا زي ما تقول واحد اطلع لي، ها؟ فاحنا نطلع له. الاغلبية قالت كده، ما دام ما فيش وحي ينزل يبقى الاغلبية يمشي رأيه. فالنبي قال خلاص، لبس، دخل بيته لبس لبس الحرب وصلى. قالوا له يا رسول الله لعلنا اكرهناك وهيكون كلامنا ده يعني زعلك، فاحنا برضه ممكن ننزل على رأيك. قال لهم ما كان لنبي لبس لأمة الحرب ان يقلعها بعد ذلك. يلا بينا. وراحوا، كانت غزوة قاسية، بس غلط من الناس اللي بيقولوا ان المسلمين هزموا المحلام. حصلت يا سيدي، كل اللي حصل ان اختل ميزان المعركة، انما المسلمين لم يهزموا ابدا. وان لما ربنا يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يبقى هم مش مؤمنين اذا كان النبي الحق. يبقى اي واحد يقول لك ان المسلمين هزموا غلط، لان ربنا قال الا تنصروه فقد نصره الله في كل الغزوات. انما اللي حصل كان امتحان عشان ربنا يظهر المنافق من المؤمن، اللي يثبت في المعركه مؤمن، واللي يقول انا صلاة عجل انا كنت دي عشان الغريمة، يبقى يغرف داهية. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. طب ليه المسلمين ما نقولش هزموا في احد؟ لان كلمة هزيمة دي كلمة لا تليق بالمؤمنين ابدا، لان الهزيمة تتحقق باحد ثلاثة اشياء. الشيء الاول تغيير عقيدة الجيش، تغيير المبدأ. الشيء الثاني الاستيلاء على الارض. الشيء الثالث القضاء على الجيش. طب تعال، هل المسلمين في احد بعد ما كانوا بيقولوا لا اله الا الله كفروا؟ طب اسمع، الذين قال اهو في احد ايه، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ايه اللي حصل؟ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حصل ايه في احد؟ اهو فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فربنا اللي بيحكم مش احنا اللي بنحكم، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبقى الجيش راح مسلم ونجح مسلم، يبقى مفيش هزيمة، لان الهزيمة يا اما هزيمة مبدأ يا اما استيلاء على ارض يا اما قضاء على الجيش. المشركين ما استولوش على الارض زي ما راحوا احد زي ما رجعوا مكة. امال ايه؟ نمرة ثلاثة الجيش كل اللي استشهد منه 65 واحد من الجيش المسلم، بينما قتل من المشركين 22 واحد. يبقى عمر عدد القتلى ما يكون هو الفاصل ابدا، والا فهتلر، هتلر تمه قتل، قتل 52 مليون ما بين طفل وما بين كبير وما بين صغير وهزم مشرق المانيا. انما النبي رجع بالجيش بعد ما هو زي ما هو لدرجه ان ابو سفيان بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله، ابو سفيان قائد جيش المشركين سأل اين محمد؟ يا محمد ما حدش رد عليه، قال لا ده محمد قتل. طيب لما قال محمد قتل باعلى صوته قال لنا العزى ولا عزى لكم، ام سيدنا النبي قال لعمر رد عليه قل له الله مولانا ولا مولى لكم. فعمر قال له، فرد ابو سفيان قال اعلو هبل، هبل اللي هو الصنم الكبير، قال له اعلو ارفع راسك النهارده. فالنبي قال لعمر رد عليه قل له الله اعلى واجل. بصوا له واحد اسمه ابي بن خلف يقول اين محمد؟ ركب فرسه لا نجوت ان نجا، مش حماسه لما اقتل محمد. صحابه يقولوا له اعلى يا ابي، قال لهم لا يمكن، انا مش عايز حد منكم، انا عايز ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مش انا عايز محمد بس. ام النبي قال خلوا بيني وبينه، محدش بقى يتدخل بيني وبينه، خلينا بقى نصف المعركه. ده في احد برضه البطولات دي كلها كانت في احد. وقف النبي وابي راكب فرس وشدد النبي اليه سهما ارداه قتيلا. ده الوحيد اللي النبي قتله بايده، امر النبي ما يقتل واحد بايده الا ده اهو، انما كان ينزل المعارك ما كانش بيحصل منه قتل، انما ده الوحيد اللي النبي قتله بايده. ولذلك النبي ايه قال؟ ايه قال؟ شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. وابو سفيان خد الرجال يفتوها فانه مروح فقد 22 قتيل المسلمين استشهد منهم 65 يعني هزيمة ايه؟ عشان كل واحد متفلسف يقول لك ايه؟ لقد هزم المسلمون يوما بعد النكسة ما حصلت. ام واحد كان بيشتغل وزير اوقات يوميها فطلع كتاب قال له ان كنت يا سيادة الرئيس قد هزمت في يونيو فقد هزم محمد في يونيو. يا اخوانا بلاش النفاق بالقرآن لان دخول القرآن في المسائل اللي زي دي صعب وحرام. حقيقة ان احنا بنمر بايام قاسية من ناحية العقيدة. شوية شبان طالعين اليومين دول اللي يقول لك انا سلفي والثاني يقول لك انا خلفي والثالث يقول لك البخاري كخة والثاني يقول لك ابو حنيفة ما خدش من كلامه دي للثورة. شوية عيال طالعين كده اهو قروا شوية كتب من نفسهم فهموها فهم غلط وكل واحد النهاردة عامل لي فيها ابو حنيفة كل واحد عامل لي فيها زعيم. ها حرام حرام لان العدو لما حياكل حياكلنا كلنا. مفيش داعي للخلافات مفيش داعي للفرقة مفيش داعي ان كل واحد يعمل له فرقة ويعمل امير عليهم ويقول لك بايعني ابيع فيه. اللهم اني لو بعت كل واحد معاه 5-6 حريف ده فيه 300 مليون امين. مع ان النبي قال من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق عليكم امركم فاقتلوه كائنا من كان. ده اخطر شيء على الاسلام الفرقة والتمزق. الفرقة والتمزق تلاقي المتدين متزمل كلموا لك ده كفر وده حرام وده ما ينفعش وده حديث ضعيف. قال يعني الوقت خلاص ارى علم الرجال والدراية والرواية ودرس ده انت ابني ما تعرفش تميز بين العدس والبصارة. ده احنا ابني عشان نطلع من اصغر شعرنا شاب 25 سنة واحنا اللي بنعيده بنزيده ونازلين ضحي في الكتب لما عملنا اتحمى. طب انت يا ابني هتعمل لي فيها ايمان بيه ويفتي بالطلاق ويفتي بنت عارف ايه ويكفر اللي عايز يكفره. هي يا ابني انت ماسك مفاتيح النار ماسك مفاتيح النار يا ابني. هو انت مفكر ان مكتب تصدير الصراط بتاع جهنم والجنه ده اللي يملك الجنه والنار ربنا يا ابني. شغل غلط ليه؟ الحكايه ثابت اصل مفيش قياده. انما لما كان فيه قياده لما كان فيها ناس محترمه بتقول الشباب ما كانش فيه خلافات ولا نزاعات. لما كان فيه جمال الدين الافغاني لما كان فيه الامام العظيم الشيخ حسن البنا لما كان فيه الناس اللي بتعمل لله الناس الاوفياء ما كانش فيه تردد ما كانش فيه خلاف ما كانش فيه اسماء تكفير ما كانش فيه اسماء سلفي وخلفي. انما كان الكل بيرجع الى الراس الكبير يسأل ويستفتي ويتمكن. ما توحد الله لا اله الا الله. يعني مرة واحد خلى شيخ حسن بيخطب في المركز العام اللي كان في الضرب الاحمر اللي عملوه اسم بروز دلوقتي وحرقوا الكتب والمصاحف في عصر الثورة سنة 54 وجابوا المصاحف حرقوها وكتب العلم حرقوها في نفس المقر. فكان مرة شيخ حسن الله يرحمه بيخطب في المركز العام ام واحد قال انا عايز اديله زنبه افركش الجمع. ما هو فيها ناس ما هو لاحظوا ان مصر مليانه خفافيش فيها نصارى فيها شيوعيين وهو دخلت اليهود شرفت زودت المساله طينه وباب. فواحد قال لك انا هسال الشيخ حسن سؤال اخليه يحرج واخلي الناس دي كلها تضرب بعضها. الناس اللي واقفين قدام الشيخ حسن ناس من الاخوان وناس من الجماعه الشرعيه انما الكل مسلمين. فقال له فضيلة الإمام قال له نعم. قال له إيه الفرق بين الإخوان المسلمين وبين الجماعة الشرعية؟ هو باله بقى إن الشيخ حسن هينزل على سيفه يقول لا ده الإخوان هي الكل بتقول مش عارف جماعة شرعية دول ناس جهلة دول ناس مش عارف. تعرف الشيخ حسن قال له إيه؟ قال له أنت عارف الفرق يا ابني؟ قال له إيه؟ قال له يهمك يعني تعرفه؟ قال له إيه؟ قال له الفرق بين الإخوان والجماعة الشرعية إن الإخوان في الضرب الأحمر والجمعيات المغربية. خد بالك. ها؟ إنما لو واحد تاني بقى ايوه اهو انت جيت على ايه راس الزمن. بس عليك يا ابني ده سؤال وجيه. استنى بقى لما اجاوبك. ها استنى ما العب قربوش واجاوبك بقى عشان افوق لك بقى. ها لا كل بساطه كل بساطه. مش يسكت. قال له طيب الجماعه شرع يحسن منكم. قال له ماله يا ابني بس يقول لي ليه. قال له بيبنوا مساجد وانتوا ما بتبنوش مساجد. شوف الشيخ حسن قال له عليهم ان يبنوا المساجد وعلينا ان نعمرها بالعابدين. لا اله الا الله. ها هم يبنوا احنا جبناه ولا هم حيبة بنا ومناوي. ما توحد الله قل لا اله الا الله. ها شوف حل المشاكل. انما النهارده كل واحد عايز يبقى امام وعايز يبقى زعيم اسلامي وعايز يبقى زعيم سياسي. ابدا يا ابني ما هو برضه لابد يكون لك واحد صالح يوجهك ويفهمك. لان انت جايز تقرا حديث ما تفهموش او تفهمه غلط او جايز تقرا انت احسن من سيدنا عمر. عمر مره شاف واحد بيشرب خمر قال له انت انجنيت. قال له طب ما هو ربنا قال كده قال اشربوا خمر شرب خمر ربنا قال فاجتنبوه هات الايه اللي هبهدلك. قال له مش ربنا قال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. سيدنا عمر شاف الايه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صحموا. ما دام الواحد بيصلي وعمل صالح يبقى يشرب اي حاجه وياكل اي حاجه. كان عمر يقدر يقول له اهو عمر كان دايما ماسك العصا كان يقدر يديه كده كام خرزانه على كتاب وخضته كتاب. قالوا اجيب الكتاب دي تات. انما دي ايه ده سورة المائدة هيفوق عمر انا ادركني يا علي تعال شوف المصيبة. ها وهو عمر اللي بيستغيث عمر المجتهد الفقيه العالم. ايه رايك في الراجل ده بيشرب الخمرة بالآية خمرجي متمسك بالكتاب والسنة. سيدنا علي بص له كده للرجل قال له أتدري فيما نزل ولما نزل أتدري معناها. لا إله إلا الله. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول والله ما من آيات في القرآن إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. تعرفش دي نزلت فين؟ أنا الخمرجي أبدا ما يقدرش بقى يكذب لان هيقول له قول. ها قال له يا امير المؤمنين لقد نزلت في قوم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حرم الله الخمر بقوله فاجتنبوه قالوا يا رسول الله فهل يحاسبنا الله عليها قبل ان يحرمها احنا شربناها وملينا بطننا منها قبل ما تنزل ايه التحريم. طب بعد ما ابتعدنا عنها بالتحريم ربنا هيحاسبنا على الماضي يعني هيحاسبنا باثر رجعي. فنزلت الايه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صحموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. يبقى نزلت في مين؟ في الناس اللي شربوها قبل التحريم. ولما ربنا حرمها قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. ربنا هيحاسبهم على الماضي؟ لا ابدا ما حاسبهمش على الماضي لان ايه الاسلام والتوبه تجب ما كان قبله. ادي نزول الايه اللي كان هيستعملها مين؟ الخمار في غير مكانها. فالمساله لابد ترجع فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الرحمن فاسال به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى.